مثل هذا اليوم والتاريخ يشهد يوم قال المصطفى الطهر محمد للوصي زوج البتول للوصي زوج البتول في غدير الخم وافصح في كلامه أنني مولاكم يا أمة أحمد وارفع كف الوصي والكل يشهد من له مولى الرسول من له مولى الرسول فعلي مولاه لا يوم القيامة فضل هذا اليوم يا محسن قبول فضل هذا اليوم يا محسن قبول شيعوا ذكرى علي شيعوا ذكرى علي يوم قال المصطفى أنت الخليفة مثل هذا اليوم والتاريخ يشهد يوم قال المصطفى الطهر محمد للوصي زوج البتول للوصي زوج البتول في غدير الخم وافصح في كلامه أنني مولاكم يا أمة أحمد وارفع كف الوصي والكل يشهد من له مولى الرسول من له مولى الرسول فعلي مولاه لا يوم القيامة قد نزل جبريل لا عند بقوله قال بلغ بالولي قال بلغ بالولي فاني تابع قول ربي ورسوله والكتاب المنزلي والكتاب المنزلي قول ربي حق آيات وثيقة مثل هذا اليوم والتاريخ يشهد يوم قال المصطفى الطهر محمد للوصي زوج البتول للوصي زوج البتول في غدير الخم وافصح في كلامه أنني مولاكم يا أمة أحمد وارفع كف الوصي والكل يشهد من له مولى الرسول من له مولى الرسول فعلي مولاه لا يوم القيامة فعلي مولاه